الحصة الواحدة والعشرون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في فعل الأمر. من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله وبها انزل وصل منكسرا صل سكينا كان بالمحذوف متصلا. قوله فصل في فعل الأمر أي في بيان الصيغة التي يبنى عليها الأمر. وفعل الأمر تصريف آخر من تصاريف الفعل، وله قواعده وضوابطه التي يسير عليها. وبناء فعل الأمر على قسمين: مقيس وشاذ. فالمقيس قسمان: الأول ما كان ماضيه رباعيا مبدوءا بهمزة القطع نحو أكرم أكرم. ثانيا ما ليس ماضيه رباعيا مبدوءا بهمزة القطع وهو قسمان أيضا. الأول ما ثاني مضارعه متحرك ثلاثيا كيقوم أو رباعيا كيدحرج أو خماسيا كيتعلم كما يأتي. ثانيا ما ثاني مضارعه ساكن نحو يضرب وينطلق ويستخرج. وبدأ الناظم بالقسم الأول وهو كيفية بناء الأمر من الفعل الرباعي المبدوء بهمزة القطع، فقال: من أفعل الأمر أفعل. وأصل العبارة: الأمر أفعل حال كونه مبنيا من أفعل، يعني أن كل ماضي رباعي مبدوء بهمزة قطع فبناء الأمر فيه على وزن أفعل. فتقول: أكرم يكرم أكرم في الصحيح، وأقام يقيم أقيم في معل العين، وأعطى يعطي أعطي في معل اللام. وأما معتل الفاء فكالصحيح نحو أوقف يوقف أوقف. وأصل أقيم أقوم على وزن أفعل، واستثقلت الكسرة تحت الواو فنقلت إلى الساكن الصحيح قبلها، ثم قلبت الواو ياء لوقوعها بعد كسرة، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار أقيم. ومثال المضاعف: أعد يعد أعد بالإدغام أو أعديد بالفك. وأصل أعد أعديد، نقلت كسرة الدال إلى ما قبلها ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار أعد. ثم أشار الناظم إلى القسم الثاني وهو ما ثاني مضارعه متحرك، فقال: وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزل أوله. وعزه أيها الصرفي أي أنسبه، أي فعل الأمر، لسواه أي سوى أفعيل، كالمضارع ذي الجزم أي كوزن المضارع المجزوم الذي اختزل أي قطع وحذف أوله وهو حرف المضارعة. وفي البيت التضمين المعيب عند أهل القوافي. قال ابن حمدون: يحتمل أن يكون أوله بدلا من الضمير المستتر في اختزيلا الذي هو النائب، وحينئذ يخف القبح والعيب في التضمين. فتقول في أمثلة الفعل الثلاثي: قم وخاف وبيع، من لم يقوم ولم يخف ولم يبيع، بعد حذف الجازم واختزال حرف المضارعة من أولها، فيبقى قوم وخف وبيع. قم أمر من قام يقوم، وخف أمر من خاف يخاف، وبيع أمر من باع يبيع، وقس على ذلك غيرها. فتقول في الرباعي دحرج وبسمل من دحرج وبسملة كما تقدم، وفي الخماسي تعلم وتزكى وتغافل من تعلم وتزكى وتغافل ونحو ذلك. لهذا يقال الأمر مقتطع من المضارع المجزوم، وهو ضابط يشمل جميع أبنية الأمر المقيسة بما فيها أفعيله المتقدم من أفعال، لأن أصل لم يكرم لم يؤكرم كما تقدم ذكره في بعض الحصص. ثم أشار الناظم إلى القسم الثالث وهو ما تاني مضارعه ساكن فقال، وبهامز الوصل منكسران صل ساكنان كان بالمحذوف متصلا، يعني صل أيها الصرفي ساكنان أي حرفا ساكنان كان متصلا بالمحذوف وهو حرف المضارعة المختزل. صله بهمز الوصل حال كون همز الوصل منكسرا إذا كان عين الفعل مفتوحا نحو ذهب، أو مكسورا نحو ضرب. وأما إن كان مضموما فسيأتي حكمه في قوله والهمز قابل لزوم الضم ضم. وهذا الحكم يشمل الأمر للفعل الثلاثي والخماسي والسداسي، فتقول لم يضرب ولم يذهب، فتحذف الجازمة وحرف المضارعة فيبقى ضرب ذهب، فتأتي بهمز الوصل المكسور فتصله بالساكن فتقول اضرب اذهب، لأن العربة لا تبتدئ بالساكن. وتقول في الخماسي انطلق واقترب واهتدي بعد حذف حرف المضارعة وإدراج همزة الوصل. وفي السداسي استخرج واستغفر واستوي كذلك، وقس على ذلك غيرها. وفي هذا القدر كفاية، وقد سجلت هذه الحصة يوم الأحد 20 من ذي القعدة عام 41 و400 الموافق 12 يوليوز سنة 20 و2000 ميلادية. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.